يركز علماء أكاديمية الدولة للعلوم على حل المسائل العلمية والتكنولوجية الناشئة في مواقع الإنتاج. قام معهد العلم الديناميكي للأكاديمية بأبحاث واختراع النظام الذكي لتشخيص عطل المولدات الكهربائية والمتمكن من أن ينيء حدوث العطل وعلامته مسبقاً في المولدات الكهربائية ذات التوربينات المائية والحرارية المتنوعة ويندر اتخاذ الإجراءات لصيانتها في حينه وأدخله في الواقع. هذا أنتج معهد علم الهندسة الإلكترونية بالمواد المحلية 100% نظام إدخال الأكسجين في المياه واللازم بإلحاح في تكثيف تربية الأسماك. يتميز هذا النظام بتفوق كبير على نظيره السابق من كل النواحي مثل الفعالة والعمر والتكلفة الأساسية، ويحظى إقبالا حسنا في مزارع تربية الأسماك في أرجاء البلاد في الأيام الأخيرة.